شجاع ده القوي الجديد القوي يا شجاع ده الفرحان كلام مصروف ده ايه يا رجل ايه ده تعد لا مش ده تعد الرحمن الرحيم هم بقى تقولهم رحمة الرحمن ذاتا الرحيم فعلا الرحمن من صفاته الرحمة المتأثرة دي ذاته هي الرحيم هذه الذات بتجد اثارها في الخير ولا لا هي تجد لأنه فعلا بالناس رأيه رحيم لأن دي ساعات واحد بقول أنا كريم كريم يعني كده كريم لكن حد الجد حتى إن دي هو مالي كريم كرم معطل لعدم وجود من يأتيه فإذا يجوب الناس بالفعل وهو أداهم يصبح كرم عملي فقال الله رحمن بس يعني هو عنده الرحمة موجودة إنها ما لقاش حد في ملكه يلقى فيه الرحمة لا رحمن إيه ورحيم كده لقاه في رحمته اللي ساكت على البلاوي وعلى المنكرات وبيأكل ويشرب ويقطر ويهد ويعشم ويلبس ويكتم لا اله الا الله يا رب قال معلش وان رحمتك لاجل مغفره للناس على ظلمهم على ظلمهم فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه كتب ربكم على سبيل الرحمه ورحمته يقع كل شيء يبقى رحيم ولا لا؟ يبقى رحيم واحد فعلا قال لك ايه الفرق بين الرحمن الرحيم؟ ان الرحمن ذاتا والرحيم فعلا او بالعكس كما يرى بعض العلماء ان احنا نرجح اصح الاقوال فنروح للسريع تعالى ونسمع اذان العشاء ثم نكمل الدرس ان شاء الله صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم البسمله على هذا المعنى وصف ربنا العزه بالرحمه فكان تعوضا عن بعض ما يقال في ملة اخرى من الاقاليم فجعل لنا بعقيدة واضحة لا رموز فيها وأسباب البسملة هي من جملة آيات الفاتحة ولا أريد أن أدخل معكم في معمعة الخلاف بين الفقهاء فليس هذا الدرس إلا لتحريك القلوب لعلام الغيوب وليس هو مجالا للاختلاف من مش عاوز أبدا حد يقوم ودماغه محير كما يحصل في بعض روح الأزهر وغيره يقول الطالب دماغه مشبوك ومش فاهم يروح فين لجنيه نحن هنا ما جئنا إلا نمشي مع الله على بصيرة والحديث يكون اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ولا ينتفع بالقرآن من اختلف الشافعي قال أبو حنيفة قال وده يضرب ده وده يضرب ده إن الذين خلقوا دينهم وكانوا شيعا لا يستغرقوا في شيء وعلى المسلم أن يتحرى عن دينه وأن يعرف الأدلة ومصادرها من غير تعصب لهذا ولا ذاك أما كل يربط نفسه من الأول بنبأ من الملائكة مقيد ويجد دليل يصدمه وهو مش عاوز يتعقل من مكانه لأن مقيد نفسه باسم فلان وفلان فهذا يعتبر غل في الأعناق أو سلاسل كما قال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسلناهم في الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون وليس هناك سلاسل مادية أو جنازير أو قلوب من حبال وريح ما هي كناية عن العادات والتقاليد والعقائد اللي احنا بنلزم نفسنا بها من غير ملزم وذلك يا شافعي الحنفي تليون من الغزل ويسوء الله ويسوء رسوله ويسوء كتابه لانهم الزموا انفسهم بالمشي وراء اشخاص غير معصومين نسال الله ان يلزمنا العمل بكتاب السنه نحيا عليهما ونموت عليهما ونحشر مع اصحابنا ويجل على ان الفتحه جزء من الفاتحه لا ليش فارقه اولا اثبتها بالمصحف قول الفتحه موجوده في المصحف ده والصحابه اللي كانوا امين هو الغش في ده المصحف ما حطهاش يعني ما فيش واحد بيصلي في الدنيا كلها حنفي مالكي حنبلي شافعي اي مسلم قال حتى ان شاء الله يكون يعني اسلامه على اي مذهب من مذاهب المصحف الا بيامن ولو مش هتقول امين دي رميها المصحف الا لا امال دي بتعمل ايه؟ بلاد ايه رسول الله؟ خلاص طيب البسمله بقى دي ثابته مش هتقولها بس ده ثابته في قلب المصحف هو وزن الصدوق اللي جمع المصحف مع عمر مع الصحابه ودين ابن ثابت وعثمان الى نسخ كل ما يثبتوا البسمله او الفتحه دليل على اجماع هذه الامه على ان هذه البسمله جزء من الفاتحه قطعهم لأمين من السلع قدامك أيضا. أمين مش موجودة والبسملة موجودة. ويدل على ذلك أيضا إنهم شاروا البسملة من أول رسول براءة. يعني ده لا شيء، لا ده هم جايبين جاي بالفتحة تبركا. ده بسم الله الرحمن الرحيم نفس بركة. لا هي مش من ضمن سبع آيات. الفتحة سبع آيات من غير البسملة. نضطر لما يتبركا من جواز شيء أول براءة. هي الكلفة. الله سبحانه فهل ولا براءة ضمنهم. فكلهم يشيلوها من أول براءة. التوبة ويفيدوها أول الفتحة. ويشيلوا كلمة آمين مع إن كل يقولها. استغلام دليل على ان كل ما ثبت في المصحف هو من كلام الله وانها هي الايه المتممه لسبع المثاني. اللي شالوها اضطروا انهم يقولوا صراط الذين انعمت عليهم من النهايه. وبعدين بقى غير المغضوب علي الايتين خليك معايا. انما انت لما تقرا الفاتحه وتجدها كلها مكتوبه يا ابنين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مرء المتقين. إشمعنى بقى أنعمت عليهم في إذن من دين؟ يعني هي صراط هي مش باينة. يعني رؤوس الآيات دايما يا بالميم الممدودة بالنون الممدودة. ومن هنا بنرجح إحنا طبعا ما بنقعدش في العلم دلوقتي لكن بنرجح مع ظهر هذا الاحتياط. لأن من قرأ البسملة في الفتحة صحت صلاة الإجماع. أما من تركها تقليدا لبعض المذاهب فإن صلاته بطلة عند البعض. الرئيس ده حخشان في الشبع دي يحمل حبثه نتحد الله ولستعلم لله من الشيطان الرجيم فإن يسمي الرحمن الرحيم ولنطق لم استعلم من الشيطان الرجيم إذا نصد رحمة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن بينا أن البسملة فيها توحيد في كمان التوحيد موجود إيه؟ الحمد لله رب العالمين الآية الثانية. لأن زي ما قلنا اسم الله وحده يجب أن يكون على كل شيء وابتداء كل حركة وكل اتجاه. الحمد الشكر الثناء على الله المجد التعظيم لا ينبغي إلا أن يكون لله نفسه وحده. الحمد لله الحمد الثناء والتعظيم الشكر لمين؟ لله. عندك توحيد وحمد والاثنين في الواقع هما توحيد. لان متى حمدت الله فقد حتى لا يمكن واحد ما يكونش يلحق ربنا هيحمده هيحمده ويحمده ويحمده. فانت وحدت الله اولا بالمثال اعترفت بالالوهيه الرحيمه ثم جئت بالحمد. الحمد لله رب العالمين اعظم نعمه ينعم بها الله عليك بعد الايمان بالله الحمد بتاعك. ولهذا ابتدا الله كتابه به الحمد لله رب العالمين صوت الحمد. وهذا يدل على ان ربنا فعلا ان الله يحب المحامد ويحب الحمد. وما احد يحب المدحة اكثر من الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وكلمة هنا الحمد لله عشان اولا الم اثبتنا ان الالوهية التي الله رحمن رحيم رحمن في ذاته رحيم بعباده يدرك ان الحمد ما عنده الوهية وعنده حمد. شوف حيثيات يا رب يعني انت استحيل استحققت التوحيد الوحدانية واستحققت الحمد من لأن رب العالمين. الربوبية هنا معناها التملك والتصرف والسيادة والتعهد بالإيجاب كالنماء والبقاء. يعني ما يجيش حاجة من أول خالص يربيها ويكبرها ويتمنها بكلمة مربي عاشق لربي الحمد لله رب العالمين. اما تبص انت للانسان وتصل جنس الانسان كله جنس الحيوان النبات الجماد الانهار البحار الفواكه ما تجدش شغله حد تعهدها من مبدا النشأة الى الان الا الله. فعلا هو المربي السيد المالك المصرف. من ساعة البذرة ما تبقى بذرة حبة بذرة القطن حبة السمرة اللي بتطلع في بطن الارض بعد ثمان شهور تلاقيها ما شاء الله قطن كبير ومطلع فصوص من القطن يتخذ فيها الغزي والنبج والملابس سبحان الله. بحبة البذرة تنط لو لقيناها بالهون مش مفشفش تطلع سودا من جوه وطعمها يقلب الكلب والله من هالزيت بتاع طعميه. دي سوى قوت يلبس نبي سبحان الخالق العليم فايت الحرب والنوى حرب الزرع النخلة النخلة الاتقال طبعا مين نواي ترفع النهاية فهاش دلح والعاد ملكة النخلة مين نخلة فيها ملايين ملايين من الطن وكل فئة تلتي كلها وأصلها نواي واحدة جلدة الجنين حيوان منوي ويقول يقطع الراس بتاعه تخش في قلب البول بتاع المرأة تنقحها وتنقاتل وتنقاتل وتقعد تخاف تشتغل وبعد ما يوصل هذا الماء المهين في قرار مكين ما جنين وجنين فقدرنا فنحن قادرون في عالم ماء الدنيا فقبض بيك ومنهم الشهداء ومنهم الانبياء ومنهم العلماء ومنهم المقتلعون والعاصون والطائعون وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير في ساعات في خليفه واحد من الذكران ده بعيد شغلان راجل مرتبه 10 جنيه بس هو عنده كده اوتوماتيك يعني قلبك اتفرج منه يا المعنى قال 10 جنيه ومش ملك فاخر يا غلبان الله يكون قوم اخف ولا تعمله غير واحد لو جه واحد انا اداله 200 في اسكندريه كل يد يجي 50 جنيه ريع يعني عريضه 100 جنيه غير 50 ورقه انت عظيم كل يجي واحد انا عنده 400 تاكس لا لا لا لا الحاج لا اروح اقول له ابوس ايده بعد ما كنت انت غير مبالغ كل ما الميت يكتب كل التعظيم انا بقلك برب العالمين رب العالمين وامد فيها الفجر مش رب اربع سكوسه يلا بزيد اسكندريه ولا القاهره رب العالمين والعالمين جمع عالم والعالم كله ما فيه الله ما تنسى عالم الانس بس ما تنسى عالم الجن بس ما تنسى عالم الافلاك بس ما تنسى عالم النبات والطيور والحشرات والمواشي والفسود والحيوانات والرمال والجبال والانهار ابدا ده في كمان غير كده في عوالم ثانيه ده كله ما يقع عليه مطرك لا يقع عليه سمعك لا تسمعه وتراه وتسميه سماء وافلاكا وكواكب ونجوم وشموس واقمار وجمال وانهار كل اللي انت تدركه اسمه عالم واحد ربنا ما يشاء الحمد لله رب العالم ابوه رب العالمين عالمين يا رب وفي عالم ثاني في عالم ثاني انتم لا تعلمون على فئه لا تعرفوا انا حاجه ولا عمركم سمعتوا عنها حاجه ولا شفتوا انا حاجه لا العقل فهم ولا العين رات ولا الاذن سمعت وانما هو الله وعوالم زينا هو اكثر منكم لديها عوالم ثانيه لا يسمعك عنكم اللي كنت بتاعته ولا ولهم نظام ولهم رسل ولهم رب جلبهم وهو الله واحد يا سلام لو واحد منا لو واحد جماعة بتوع تشريح بس بسألهم عن تشريح معروضة والله لو شرحوا ذاك معروضة يقول لك يسكب وراك وعظمة الله في الناموسة هي المعروضة المعروضة اللي انت ما هي لا حاجة المعروضة غير الجناح مش جنسي خالص يا لو كبرها قدامك اللي بيكبر مليون مرة واكتر ويشوف له الاكمال وغيرها وتشوف البعوضة الحق اللي عينك مش لاقياها غير جناح تجد فيها ما ركبه الله في كل مسجد الاول الخرطوم للمعدة ابن جنسان الاصطحان الجهاز الحضر والدموي سبحان الله العظيم يجمع الله كل كله في جزء انت لا تراه ولا تكاد تلمسه لما احنا بنحتار في الموت الملك بيطلع بقى للفيل ويطلع العوالم دي كلها والافلاك الجواكب لا يمكن لازم العقل يدرك الشلل لما دي حاجات ساعات تعتمد عندها هي اكل فخلاص انا اعقل هذا ولكن لا اتصوره ماليش حاجه بقى كل حاجه لها حدود ما في حد معبود لا اله الا الله لو انت بتقرا الفتحه يا اخي وتقول الحمد لله رب العالمين يبقى رب العالمين ده تديله حمد قد ايه؟ هتقول الحمد لله قد ايه تديله؟ فلح فلح يا رب العالمين نحن احترمنا الراجل اللي قاله برصته 50 جنيه وكل ما يزوده يزود واحنا بصينا ربنا جابنا الربوبيه بتاعته الربوبيه ايه؟ الربوبيه دي تهلك لا يجد العقل التوافق في العوالم العالمين يبقى تقول الحمد والله لولا ان احنا يتقبل الله منا الحمد على ما بينا من كسور تقول يا رب ما احنا شايف احنا عاملين حاجه ثانيه نعملها بقى أي حاجة في الحق. لأن إحنا لا يمكن في لغة ولا ألفين لو اعتبت كل واحد منا 70 مليون لسان بكل أنواع اللغات والأرض حملك مش قادر حافظ. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه. الحمد لله رب العالمين. لأنك ما قال بسم الله الرحمن الرحيم وعرفنا في الألوهية وعلاقة رحيمة الرحمن الرحيم ويقول لك هذا الحمد كمان عشان الربوبية متأثرة في ساعات دي الربوبية. يعني ربنا اللي هو العائل انسان بيتأب ولا اخ مع ربنا ابوه بتقول ازاي الحال اللي والله ربوبية قافية الراجل ده ماشى في ولاده ماشى في المرافق وراجل بخيل وراجل مدني الصوت. ففي ساعات الربوبية والرئاسة والسيادة بتبقى جميلة على شيء من الحجم الزائد ومحضرة قوي حنبلية خارج على حد كما يقولون في الظلم. الرب الكون عارف ان رب العالمين دي ربما اتخوى شوية قال ده لسه قال الرحمن الرحيم هو بالدفنان بسم الله الرحمن الرحيم قال بس انت ايه كنت رب العالمين ده ربما يكون الشمول والاحاطة بتاع العالمين دي كلها تخليك يعني بقى العظمة بتاعتك تمسك بيد شعوش قال الرحمن الرحيم رجعها تعالي مش فاهمين مش فيه بعد الحمد لله رب العالمين الله عن ذلك ما انت ربي سيح من بسمالة البس ترجع في الوسط قلت رب العالمين فأخشى أن يسمع لنيوك أن الربوبية بتاعتي البناء شاملة لما تعلمون وما لا تعلمون لما تبصرون وما لا تبصرون أخشى أن تفهم أن الربوبية فيها استبداد أو فيها استغلال أو فيها ظلم أو فيها عجب فأعدت لك الرحمة بتاعتي لتطمئنه لأنني مع كل إله واحد ورب واحد وليه الحمد كله والألوهية كلها اللي هو تفحيد الألوهية وتفحيد الألوهية فعلا مع هذا رحمن رحيم لا أتخلى عن الرحمة مطلقا لا مع عمالي ولا مع أعدائي صحيح ورحمة يدع كل شيء حتى ربنا بيقول يا رب كم رحمتك الكفار مرضو خلو شوف ان الرحمة الكتاب انا صبر عليه وعجل له العقوبة صح ولو شاء الله لايه لخسر بهم او انزل الصواعق عليه يديهم فرصة ربنا وسيد ياكلوا شر يسويهم الايام وكان يسوي الله على من يشاء حتى لو فيه ملاح عليهم اللهم ملعن فلان ولعن واحد يلعب الصلاة شغال يقول انا في الحيرة انت عملت دي جالس الكفر قالوا احبائي الصحابة المجاهدين قالوا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون قال يتوب الله عليه يتعلم ليه يا سلام يا سلام وامتنع المشفع كان على علاقهم بعد ما عرفت ان ربنا مش غالب بالطبيعي قال لا تعلمش اجنون يضحى يسلم فالرب اللي بيحلم حتى على من قتل اصحاب رسوله قال سيبهم لان برضه الناس منهم هيخشوا الاسلام وقال له انت يا حبيبي ليس لك من الامر شيء مع انه حامل هم الاسلام هو عم بيدعي على الناس اللي قتلوا اصحابه يعني جزاء شخصيه ومع ربنا ليس لك من الامر شيء الامر ليه انا يعني الله يكون عاملين اللي انا ضامنين ايه ليس لك من الامر شيء الرسول ما بيقولش امر شيء يا رب من ده لا سيد ده لو عندنا حرفات روح تقفل مع الجمهوري من حرفات فتبع شاء ده انا ميت مع حاله ما مش حاله خالف قال من الحياة ليس لك من امر شيء يا الله مليانة الدنيا مليانة كفر وخرافات وجهالات ومن ضمن الخرافات يقول لك ان الوالد يحرك الدنيا بإصبعه كما يحرك الإصبع وهذا الكاتم قال الوالي يأتي الدنيا يحرك على جهد الهوت ويستمع لأي حالة الخاتم كده يقول لك ذات عدو والله والله ما يقدر على أنه من نفسه لا يقدر يحرك على جهد الهوت ليس لك من أمن شيء ما بصير خد السم يحط البوء بهم يعرف وربنا قال لي جبيل اوعى تقول له اوعى تنزل دلوقتي سيبه يتناول السم وفي اخر لحظة على الحرب لم يبلعه ليه يا رب بس قال لي تعلم امته ان عالم الغيب وحده هو الله فيه وفيه عشان امته لا تسلم به وعمله فيه زي ما صار العبد الحيف قالوا لا خليك اهو عبد الله ناصر يشرف المقام العظيم غير غير وفعلا قال كل املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ايه السوء اللي جاني؟ لا كنت اعرف الغيب. هم الرسول سيد الخلق ما يعرفش الغيب. لا يسالهم امر شيء ويجي واحد ثاني الله اعلم من تاريخه يقول عليه يستمع في الكون. يا ابو الوقت البالع العوام البالع والحقيقي هينتهي خش معاه في اللجنه. الناصر تقول خش معاها ولدها طيب ولد سرع جدا هيخش مع الاثنين هيروح مع الواد يمتحن هيروح مع الجلطه يريد يجي العيد هيروح مع القاضي اللي بيحكم عشان يجيب القضيه بس انت دي وربنا اشتغل مصلحه ما عادش يقلوا شغلك اشتغلوا ربكم انه كان غفارا يحل مولاكم احياها غيره الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل حاجه قص من الذهب بل من البلاتين بل ما هو اغلى لاي في موضع لما كان الله الحمد لما كان الله الرحمن الرحيم معنا جاء في البسمله لانها هي عقد الربوبيه ربنا عاوز يقول ربوبيتي ربوبيتي لم تمنع من الرحمه كان اله الجميع ورب الجميع ولكنني رحمن رحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقول لك يا رب الموضوع الوعد والوعيد الوعد بتاع الجنة والوعيد بتاع النار ما حد فروضة لو ما كانش مالك يوم الدين تبقى فرض الاذن اللي يصلي محدود ولا حد هيدي طيب كلم ولا حد هيدي الشرير في دماغه تبقى فوضى. ربنا جاب مالك يوم الدين بفتح اخلاق مريض اولا حتى لا تستجد بلا الشهوات في ضروريات الحياه لان الواحد منا اللي مخليه ينتبه شويه ايه سيد الحرام حتى الحلال نفسه بتاعه لا يشرب فيه. ايه اللي مخليه كده؟ يقول الدين الاسلام المعاد ورب يحكم الموت يعمرنا القبر يضمنا القيامات تجمعنا الله يحكم بيننا. فهذه العقيده بتخلي احد منرجب ما الحرام بيعمله بل ولا الحلال بيصرف فيه. اول فائده المالك يوم الدين الا تستفيد جميع الشهوات. فهي ان في بعض الناس محرومه في الدنيا ما بياخدش حقوق. واحد مظلوم في اجار غلبان وما خدش حقوق الدنيا. والصالح شغال شغال ده المظالم طلع مات من غير ما ينتقم بيها منه. فبقى معلش انت تعالى 100 مظلوم يا رب تعالى الراجل مات. مش حقيقي عنده. انا هموت اهو اديني نايم هموت. واحد بنتابع عمال يبقى في الدنيا. يوم ربنا يقول له مالك يوم الدين ده الدنيا دي كلها لجانب الاخره. فابتلاء الاصبع من ماء البحر. الله ما الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو واحد حط صبعه في الماء كده على البحر وطلعها نسبه ما اخذ من نسبه اللي هيبقى قد ايه؟ عدد نسبه حاجه الدنيا كده نسبه اخرى. فكنا بنقول المظلوم زعل ايه؟ ده الكلام ده لو خلاص انتهت الحياه وما عادش حاجه. ما ده اللي انتهى هو الفاني. اليوم الباقي اللي فيه الحساب والصراط والميزان والقصاص والانتقام ورد عقوب السجاير. الظالم له يوم والمظلوم له يوم حقه فيه. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. يا سلام على مالك يوم الدين دي. بس واحد هيسالني هو ربنا مالك يوم الدين بس ويوم الدنيا ما اللي احنا ملك يوم دلوقتي؟ مش لا ما مش معنى ملك يوم الدين؟ قال لما كان الظاهر والارض الظاهر كده اللي في بيت واللي ليها تاكس وده له غير وده له 10 جنيه ملك وده لابس ملابس من كده. فلما كانت الدنيا مبنيه على الاسباب وقال لي كان له ملك كذا قال لي فين مين؟ فين الدنيا دار البلاء؟ لنا الملك كله في الاخره ممنوع حد يقول اللي ليا تاكس ليا شجره ليا فانيلا ليا خاتم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لان ربنا حتى سعيد قاعد معايا في الشهر ده مش هيجي حد اليوم. لمن الملك اليوم؟ هو حد يقرب يموت؟ الملك واحد من فيهم جبريل وميكائيل الوعداء والملائكه والانبياء والرسل والمؤمنين والكفار والنبات والانسان والجن كله كله ما عادش عالم ما عادش للملك حتى كلمه الملك حتى كلمه الجو والقضاء والقرى ما عادش رجع حتى وسع وسع عالم بقى رجع العدل والعناء الى مكان عليه فلا يقال الا الله نفسه. يقول لمن الملك اليوم؟ ما فيش حد يقول اعرض على كل الله الواحد القهار. لا الله ولا شيء معه. هل معايا؟ هذا في الواقع اللي يقول ذلك يوم الدين مظبوط. لأن لا يوم القيامة ما حدش هيقدر يضحك. وقالت الواحد يجي يعتدي على مالك أو ملكك أو عربيتك في القضايا. المحاكم مملوءة بملايين القضايا. يوم القيامة خلاص. انتهى وعاد إلى المالك. أنا كانت ظاهره ملكا للناس انتهى. خلاص حتى من عند الموت. يروح ربنا قال لك حتى الملائكة في الفيلة لا. حتى حجينا جاءت الأخبار خلاص. إيه العلم اللي؟ يا رب حضرته ده سيد. السيد البيت سابقا أو الباشا. أو صاحب اللي قرر رفيع. أبدا. فإن أغلق غير رسول ترى أنساب العينك. أنساب ألقاب أحزاب كل ساعة. حتى يقول ما يتراح من الجهة. ما عادش حتى لقب بتاعه. لو واحد أسلم به ناس سلم بهم دفن يخطر بالتالي. فإن شكلت الليل أكثر إيه محروب والله عارب كيف محروب المحروب لا لا إلا أنت رب ما يجب أن يجب لما انتهى هنا التمجيد لله والثناء والحمد بلى بقى التوحيد الصافي إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد فلا شرك وإياك نستعين فلا حول لنا ولا قوة يا سواء الاثنين دول عارف الدين كله مجموع في الدين الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإله ملائك ومسالك ومراتب ودرجات من أراد أن يتخذ غير ربه سبيلا إياك نعبد ما نعبدش غيرك فأنا ما أمشي نعبدك ليه ولا استعينك إياك قالوا إن ابن مفعول إذا تقدم بالجزء الإنصاف وده حل التوحيد بس يقول واحد لها نظام إياك نعبد يبقى في الشرك ما بنجيش مع الله شرك شرك تاني لما بيجي يستعين في الحوائج بتاعتنا ما بيستعينش برضه غيره فمن جهه الصادر منا اللي هو التوحيد لله وحده ومن جهه الوارد منه هو والاستعانه ما بيستعينش برضه غيره فمن جهه العباده اللي راح له لله وحده من جهه المعوذ اللي جاي منه هو وحده حاضر ووارد رايح وجاي اياك نعبد واياك نستعين وده اختصاص الله العبادة دي يخش بها ايه اللي هي خاصة بالله وحده يخش بها الصلاة يخش بها النذر يخش بها الترسل الاستغاثة يخش بها القربان الحكام اللي يضحك بيها حلمنا صلاتي ونسكي وضحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له اي واحد الذبح لغير الله يعتبر مضاد لامر الغاية يقول يقول لك اشمعنى السيد غير ده اقول من بلد الحدود اشمعنى مين اللي قال يصدق مين اللي ودع الانصاري كان العبي لقائد من كل سعيده والمعيزه مسلم في ماليه العبي في الفلانيه يقول لك يا اخي اشمعنى عبد العيز وعزول وحوري يستغربون الا اثنان سمعتوها انتم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصير فقالوا هذا لله يمدح لهم وهذا يترك عينه الزمن المؤمن اللي محب انزل الامر لله اذبح اذبح لله المحب يبدا استعين استعين بالله اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعين بالله في الاولياء العلم ورثنا انما ما نشركهمش مع الله في الكون رسول الكون خلق اللي خلقه سبحان الله الأمة تستخدمهم خدموا الله تعبهم لهم أجمع عند الله على قد جهازهم من كانت الولاية منهم الله معك أعلم لأن ما أشعر فيه الموت اللي مدح الإسلام مين ومدح الإسلام مين ما أخذش الإشاعة لأن ربنا سأل لأن انت جاي فين أنت الإسلام دهالي أو الحرية كده في يقولهم لا في يقولهم يعني سأل الناس ولا إنما الأعمال الخاتمية إياك نعبد وإياك نستعين وبعدين اهدنا الصراط المستقيم لفضلك عبدي سألنا في دقيقة يا رب إذا كانت العبادة لا صح أن ترفع لغيرك والاستعانة لا صح أن تستمد من غيرك وأنت وحدك المحمود وأنت وحدك الرب للعالم كل العالمين وأنت وحدك الإله يا رب اللي كان قبل ذلك اهدينا بقى وفقنا لهذه الاعتقادات والسير على مقتضاها اهدينا دي شروع في التطبيق العملي وانا بتطلب من الله ان يوفقك لهذا السلوك الحميد اللي انت قلته في وسط الفتح الاولى تهديد الصراط المستقيم دي رساله ايه الصراط المستقيم ذكر عندنا والصراط صراطان صراط مادي زي الشارع يمشي زي الكوبري اللي عدى عليه والانطاره ماشي حركه الكوبري علوي او صفر وعصابات معنوي اللي هو الذل والاخلاق والصدق والامان والشجاعه وعصابات راس ومن احوج صراطه المادي من احوج صراطه المعنوي في الدنيا احوج صراطه المادي في الاخره يعني يجوز واحد يجي يقول يا ربنا انا عاوز بقى تمشينا على صراط مختصر وحلو عشان يروح الجنة لأن القبر بيقولوا الجنة صراط مش الله هي تطلع الأرض تخش الجنة هي من بعيدة إلى كل صراط أو لا أنت عشان أرضك اللي أرضك يا رب شوف كيف ست مختصرة وست عزلة ما تتوهيش من والله يعني شوف من جنس صراطك في الدنيا هجيب لك صراط النهارده على حسب ذمتك على حسب السكه اللي كنت ماشي فيها فان كنت في دنياك فاشتركت معي صراطا مستقيما والجن مختصر خرم بارض هجيب لك النهارده برضه خلاف مختصر حلو ظريف طيب فمنهم من يجوز على الصراط كالبرق الخاطف ومنهم من يمر على الصراط كاسرع انواع الخيل ومنهم من يمر على الصراط كالطائر ومنهم من هو اسرع من الريح ومنهم من يزحف كالبهائم ومنهم من يجف على الصراط ويزحف على بطنه يقول لها كان ديك يقول يا رب تعمل كيف غير من اللي كنت عامل في الدنيا يقول يا رب الصراط بتاع الاولى وليه يقول له ذمتك في الدنيا مولاه الصراط بتاع الاعواج من حاله يمين شمال انا رب خايف لا اقع فيه من حاله من حاله دي على جهاز تحت يقول له ايه يا رب ذمتك كانت كده كانت معوار جاي يمين وشمال منحرفه لو استقمت في الدنيا لاستقمنا بك اليوم. فالله ربنا يؤمنا وحديثة في الدنيا. نجربها في الفتح يهدينا الصلاة المستقيم. يعني يا رب خلي ذمتنا نظيف عشان يبقى صلاتنا نظيف. خلي ذمتنا عدلة عشان صلاتنا يبقى عدلة. الصلاة المستقيم هو الاسلام كله. في لسان من صلاة وصيام وزكاة وحج وعقيدة التوحيد ومعاملة اخلاق الصدق والامانة كلها. هو الاسلام المستقيم. ضرب الله مثلا صلاة مستقيما وعلى جانبه صلاة السوران في كل سور منهم ابواب على كل باب ستر مرخم ولا ان يدعو في اول الصراط يا عباد الله العلوم والنادي الذي فوق الصراط ايها المار على الصراط جد بسلام واياك ان تعرج على الابواب او تكشفها فانك ان كشفت الستر دخلت من الباب وان دخلت من الباب وجدت العقاب. ايه الصراط وايه الجمال وايه السور وايه الستار النادر على الصلاة والإسلام والداعي اللي يدعو هو ده القرآن اللي احنا بنفسره وقت أول الليلة الأبواب دي اللي عليها الستاير دي حرمات الله وحدود الله أبونا ليش ضوالي في كده ما بنفسش من الأبواب يعني لو ما صحتك الجوة اللي يطبل ويغمر ويرقص هتكش في الصدر ويتزوج هتخش ما انتش راجع من الهرم يا بدم خش الهرم يا بدم هتكش مش راجع ولهذا أشار القرآن أن هذا صراطي مستقيما لا تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله احذونا الصراط المستقيم صراط مين يا رب؟ فين التاريخ والقصص؟ الصراط الذين أنعمت عليه الحمد عليه اللي يخش بها الانبياء الشهداء والمرسلين والملائكه والصالحين تشهد كل ما نعم الله عليهم بالهدايه والعقل غير المغضوب عليهم ده نوع ثاني ولا الضالين نوع ثالث يبقى عندنا نوعين ثلاثه مؤمنين يمعن عليهم مغضوب عليهم نوع ثاني ضالين انت طالب من الله ان يهديك الصراط المستقيم صراط يمعن عليك وانت تحاشر بالله تتعوض منه من الموضوع عليه والضمير ايه الفرق بينهم؟ دي اخر حاجه من فتح الباب ايه الفرق بين الثلاثه؟ الذين انعمت عليهم عالموا الحق عرفوه وعاملوا به دول مين هم؟ الذين انعمت عليهم اللهم اجعلنا منهم عرفوا الحق وعاملوا به ايه المعامل؟ هم غير المغضوب عليهم الدول عاملوا من غير علم عاملوا على ضلالة وعلى جهالة كاليهود عمل بس على غير أساس لم يعرفوا أحكام الله فعملوا حسب الأهواء كانوا ضالين العالم الحق ثم كتموه وأنعموا به ضد الأغنين ضد الموضوع عليه ولا ينجو من هؤلاء الثلاثة إلا النوع الأولاني عمل وعامل او عرف الحق وعمل به اما من عمل من غير علم او علم ولم يعمل فهؤلاء هم المغضوب عليهم والضالين اللهم إنا نسألك بعد أن سمعنا شيئا ولو بسيطا عن أم الكتاب وعن أم القرآن وعن سورة الحمد وعن فاتحة الكتاب وعن الشافية والكافية والوافية وعن السبع المثاني، نسألك اللهم أن تنفعنا ما سمعنا وأن تجعل هذا المستهل بركة لنا وفاتحة خير لنا في القرآن. اللهم إننا دخلنا في كتابك مستفتحين بك ومستعينين بك، لا نستعين بغيرك ولا نعوذ بسواك، فافتح علينا بالقرآن فتوح العارفين، واجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا ذهاب حزننا. يا إخواني أخرجت عيد التنبيه، إن شاء الله إحنا عشان قال ما حبش الأخلاق ما حبش أدمغاتكم فتوح من أنواع العلم، خصصنا هنا من ثلاثة القرآن ما ندخلش مع القرآن حاجة تانية، خصصنا يوم الحد للسنة والحديث والمراميح ما ندخلش مع السنة والحد حاجة تانية، خصصنا يوم الجمعة وعليكم السلام لدفع الشبهة عن القرآن وتصحيح مفاهيم الإسلام. الأحكام بتاع الدين في الصلاة والزكاة والحج والصيام احنا خصصناها في المسجد الكبير في الخيامية، واعتاد الاخواننا اللي كان عزيز يطلعوا مني احكام الحج يوم الثلاثة النهارده، والا كنا هننزل القران وهنخبط الدنيا بالذبح والحج. اللي عاوز هيسافر في الباخره في الطائره دي ما شاء الله ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي هنخلي احكام الحج كلها مع العمره في حلقه واحده يوم الخميس اللي جاي بعد المغرب في شارع الخيامية حافه السوسي 10 الدرس العلمي كل يوم خميس في الجهاز الكبير هناك، حتى لا تختلط بين العلوم من انواع المسائل، ويبقى كل واحد عاوز فقه يبقى كلام عاوز قران او حديث او يرد الشبهه اللي طلعوا بيجي هنا، والكل على بركه وكل على خير، ربنا ينفعنا بالعلم. اللهم اني نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب الارض يا السماء. امين امين. الاخ اللي كان معي في الان الصلاه على الرسول من ضمن انواع العباده دي اعظم انواع القربات يا الله يا اخي، ما واحد قال للرسول انني بحب اذكر كثير وادعي الله كثير اجعل لك صلاه وسلام قد ايه؟ قال له ما شئت، انا دي حاجه بتاعتي بقى هقول لك عليها انت زورك. قال الراجل قال له الربع يعني خمسه وسبع لله قران اقرا وتسبيح وبتاع وخليك الربع وتسبيح لله. قال له ما شئت ولكن ان زدت فهو خير لك. قال له اجعل لك يعني في الثلث وفي كل الله. قال له ما شئت ولكن ان زدت كان خير لك. قال له النصف. قال له ما شئت وان زدت فهو خير لك. قال له اصلي واصلي في التنتين وقلت العباده التلت. قال له ما شئت وان زدت فهو خير لك. قال له اجعلوا ذكري كله صلاه وسلام عليك. قال له لو فعلت لكفاك الله همك وغفر ذنبك. اللهم تقبل يا كريم لكن الصلاه سبحانه وتعالى.